وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 185 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الثاني في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، وهو الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها وتبين فيه موقف من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لدين الله عز وجل، وبيان حكم الله عز وجل بصراحة وحزم. وهذا الموقف يتمثل في القصة التي روتها لنا أنه صلى الله عليه وسلم عاد مرة من سفر، تقول: وقد سترت سهوة لي بقرام. السهوة في اللغة العربية عبارة عن ما يشبه النافذة في دار، أو غرفة صغيرة متصلة بغرفة كبيرة، وكثيرا ما نرى في بعض الغرف الآن هذا الشكل، مثلا كما يمكن أن نقول صالون كبير موصول بما يشبه غرفة صغيرة. فسيدة عائشة أرخت سترا بين الغرفة الأساسية وبين جهة تابعة لها بستار. سهوة إذا عبارة عن شيء متصل بالغرفة وتابع للغرفة، كبرت أو صغرت. كنت قد سترت سهوة لي بقرام. القرام عبارة عن قماش رقيق فيه نقوش أو فيه صور. سترت هذا المكان بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني نزع هذا الستر، وتلون وجهه، يعني تجلى في وجهه أثر الانفعال، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذا الحديث من الأحاديث أو من جملة أحاديث استدل بها العلماء على حرمة اتخاذ الصور أو رسمها. الاتخاذ أو الرسم كلاهما حرام، واستدل العلماء على ذلك بجملة أحاديث، هذا واحد منها. وبعدها في بدء نقول: ما المراد بالصور؟ وقد ذكر رسول الله في حديث آخر كلمة الصور، قال: من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هكذا وردت الرواية، المصورون بهذا الشكل. فيتساءل اليوم بعض الناس: ما المراد بكلمة الصورة والمصورون؟ لا سيما وإن هذه الكلمة اليوم أصبح لها معنى، لا معنى واحد بل معاني كثيرة ومتنوعة. عندنا قاعدة أيها الإخوة في من قواعد تفسير النصوص تقول إن الكلمة إذا وردت في القرآن أو وردت في حديث أو وردت في عقد من العقود ينبغي أن تفسر بالمعنى السائد لها في عصر ذلك النص. فإذا وردت كلمة في القرآن ونظرنا فوجدنا أن هذه الكلمة تطور معناها من عصر النبوة إلى اليوم عدة أشكال، فيجب أن نفسر الكلمة بالمعنى الذي كان سائدا لها متى؟ عند نزول هذه الآية، أو إذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء واستعمل كلمة، ونظرنا إلى معنى هذه الكلمة فوجدنا أن معنى هذه الكلمة تطور من عصر النبوة إلى اليوم عدة تطورات، نفسر هذه الكلمة بالمعنى الذي كان رائجا لها عندما نطق رسول الله بها. كذلك العقود، لو وجدنا صكا في وزارة الأوقاف بتوقيع الإنسان يعود إلى ما قبل 300 أو 400 سنة، هذا الكاتب يوقف حديقة أو بستانا أو عقارا له على فئة من الناس، ورأينا في هذا الصك كلمات احترنا في تفسير معانيها، نفسر هذه الكلمات بالمعنى الذي كان رائجا في ذلك التاريخ. هذه قاعدة متفق عليها. ومن تطبيقات ذلك مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، صاع. ننظر إلى كلمة صاع نجد أن هذا المكيال تطور من عصر النبوة إلى اليوم تطورات شتى. الصاع المصري مكيال، الصاع المدني مكيال، الصاع اليوم مكيال آخر. فكيف نصنع؟ نفسر كلمة الصاع بالمكيال الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا حديث صحيح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. كلمة الحرير استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناها؟ في عصره كان لها معنى، اليوم لها عدة معاني. فأنت تطلق على هذا النسيج الصناعي الذي يقلد به الحرير الطبيعي يطلق عليه الحرير، بل إذا قلت عندي ثوب حرير أو اشتريت ثوب حرير لا يتبادر إلى ذهن إلا الحرير الصناعي لأنه هو الرائج الآن. إلى جانب ذلك يوجد معنى آخر لكلمة الحرير، الحرير طبيعي. طيب رسول الله قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له، نفسر الحرير بأي معنيين؟ بالمعنى الذي كان رائجا في عصر رسول الله، ما كان هنالك حرير صناعي، وإنما كان حرير واحد وهو الحرير الطبيعي. إذا هذا هو الذي عنا رسول الله عنه بالحرمة. وهكذا نماذج كثيرة توجد لهذه القاعدة. نطبق هذه القاعدة على هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صور مثل هذه الصور، أو قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كلمة تصوير في عصر رسول الله على ما كانت تطلق؟ على الرسم اليدوي القائم على المهارة. يا أخوانا أرجو شوية لقدام حتى يا أخوانا يعني يلاقوا مكان يدوم، ما له شيء يكون سواء. هذا موضوع المعيول وينبغي أن نهتم به. لم يكن في عصر رسول الله إلا معنى واحد للتصوير، هو ما يسمى اليوم بالرسم، وهذا ما كان العرب يعرفونه. يمارس أحدهم بالمهارة اليدوية خطوطا يرسم من خلالها حيوانا إنسانا شجرا نحو ذلك، وربما كان هذا التصوير رقما على ورق أو على قماش يعني بدون ظل، وربما كان مجسدا، كله يسمى رسم. التصوير اليوم الذي وجد حديثا وسمي تصويرا وهو التصوير الفوتوغرافي مثلا، او التصوير السينمائي او التلفزيوني هل يدخل فيما علاه رسول الله؟ تبقى للقاعدة التي قلناها لا يدخل، لان كلمة تصوير ومن صور هذه الصور انما تفسر بالمعنى الذي كان سائدا ورائجا لها آنذاك، كما فعلنا بكلمة حرير، كما فعلنا بكلمة صاع، كما نفعل بكلمات اصطلاحية كثيرة. وبناء على ذلك هذا الحديث بل هذه الاحاديث انما تدل على حرمة الرسم الذي نسميه اليوم الرسم. اما التصوير الفوتوغرافي فهذه الاحاديث لا تشملها بالتحريم اطلاقا. طيب طبعا نحن نتكلم عن الصورة من حيث هي، لا نتكلم عن الشيء المصور. قد يكون الشيء المصور يحرم اتخاذه او يحرم تصويره لا لاجل التصوير وانما لاجل شيء اخر، تصوير مثلا النساء، الصور الفاضحة، الصور التي تستثير الانسان، هذه الصور هي محرمة لا للتصوير ولكن لشيء اخر، هذا لا علاقة لنا به. الكتب مؤلفات كثيرة يحرم تداولها رغم انه لا يوجد فيها تصوير، لكن لانها ربما قصص مثيرة نحو ذلك الى اخره. قد يقول القائل فلماذا لا نقيس الصور الفوتوغرافية على الرسم؟ العلماء ايضا قالوا في قواعد تفسير النصوص القياس يعمل به في المعاملات القائمة على التعليل والمصالح ولا يعمل بالقياس في الامور التعبدية اطلاقا. يعني انا لا اقيس في العبادات، لا اقيس امرا على الصلاة، مثلا صلاة الرغائب نقيسها على صلاة الضحى؟ لا ما نقيس، ولذلك نقول صلاة الرغائب بدعة وما لا اصل ابدا. في ناس يقولوا صحيح ما لا اصل، نحن بنقيسها من عنا بنعملها مشان الفائدة مشان مدري ايش ومشان مدري ايش. هذا قياس يجري في المعاملات، في البيوع، في الشركات، في الرهون، في العقود. اما في العبادات باب القياس مغلق، وهذا الموضوع من الامور التعبدية، من الامور التعبدية. هذا بالاضافة الى ان القياس فيه فارق. الرجل الذي يبدع صورة عن طريق الرسم القائم على المهارة طبعا ماذا يصنع؟ اكيد يعتمد في هذا على مهارته، عندما يرسم ويخطط ويتخيل ثم يجمل ثم الى اخره، ويحاول ان يقرب صورة من الحقيقة. لسان حال هذا الانسان يقول انه يحاول فعلا ان يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ان احد الرسامين الاجانب حاول ان يبدع صورة طبعا مجسدة، واخذ يجملها ثم يقربها الى الحقيقة يبتعد، ثم يحاول ان يعني يظهر اللمسات الحيوية فيها الى ان اصبحت لديه حالة انفعالية دفعته الى ان ينادي ويصيح بهذا الرسم انت تكلم. معنى هذا انه يحاول ان يتمطى الى ان يبدع ما هو خاص بالله عز وجل، فعل وصل الى السقف رسم، لكن لا يستطيع ان يبث الحياة، وجد انه فعل شيئا تاما لم يعد بينه وبين ان تكون شريكا مع الله الا ان ينطق هذا الشيء، وفعلا اصابه ما يشبه السكر، واخذ يصيح بهذا التمثال قائلا انت تكلم. اذا تماما الحكمة انطبحت من طغيان هذا الانسان عندما تغطى واخترق حاجز عبوديته لله عز وجل من خلال هذا الامر. اما الانسان الذي يحمل آلة تصوير كاميرا وضغط على زر معين فيها فانعكست الصورة بواسطة احماض معينة الى ورق معين ذات حساسية معينة، ظل انعكس وسبق هذا الظل. ماذا فعل هذا الانسان؟ ليس له اي مهارة اطلاقا، طفل صغير ممكن ان يفعل هذا الفعل الذي مارسه. والشيخ وخيت المطيع رحمه الله وكان مفتي الديار المصريه في عهده وكان رجل صالح وورع قال هذا عباره عما يشبه المراه، عندما يقف الانسان امام المراه يجد ان صورته ثبتت في المراه، فلو ان انسانا او جماعه او شركه ابدعت نوع من البودره مثلا، ابدعت شيئا يمكن ان يرش على هذه المرأة بطريقة ما بحيث يذهب الإنسان وتبقى صورته ثابتة، ماذا يكون قد صنع؟ الصورة انعكست على المرأة بحكم الصقالة، بحكم كونها مصقولة جدا جدا، انعكس خيال هذا الإنسان إلى المرأة، كما ينعكس على الماء، كما ينعكس على الماء، ثم ثبت هذا الخيال بطريقة معينة، فهذا لا يسمى التصوير. فضلا عن القاعدة التي قلناها وهي أن الكلمة إذا وردت في نص ينبغي أن يفسر بالمعنى الذي كان دارجا وسائدا لهذه الكلمة عندما ولد هذا النص. أي من الخطأ أن نفسر نصا ولد اليوم بمعنى كان مستعملا قبل 5 قرون، ومن الخطأ أن نفسر نصا ولد قبل 5 قرون بالمعنى الذي يرد له اليوم، هذا غلط وذاك غلط. ولكن كنا ولا نزال نقول هذا حكم يعني ما يسميه العلماء مقاطع الاحكام، لا نتكلم عن الوراء. اذا سالنا انسان استفتى هل استعمال الكاميرا في التصوير حرام او استعمال الكاميرا او الاداة التصوير الفوتوغرافية التلفزيونية او السينمائية في التصوير التلفزيوني او السينمائي حرام، نقول لا، بموجب الفتوى ليس لدينا ما يثبت حرمتها بالدليل الذي قلنا. وكما انه لا يجوز للانسان ان يحلل حراما من عنده، فكذلك لا يجوز له ان يحرم حلالا من عنده. سيان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا غير جائز. لكن إذا سألنا إنسان متورع نقول له والله الأفضل أن تتجاوز هذه المسألة ولا تكن من أصحاب هذه الهواية. وإذا سألنا عندي صور هل أشرعها وأعلقها على الجدران، أقول له خير لك أن تخبئها في درج من أدراجك ولا تجعلها هكذا معلقة على الجدران، لكن هذا من قبيل الوراء والحيطة. نعم، هذا الأمر أوضحنا. إذا أعود فأقول الرسم اليدوي القائم على المهارة هذا ما تعنيه ما يعنيه هذا الحديث وأمثاله، ثم إن العلماء اختلفوا. وأقول باختصار اتفقوا، نذكر نقاط الاتفاق بعد ذلك نذكر نقاط الاختلاف. اتفقوا على ان الرسومات المجسدة التي لها ظن محرمة اذا كانت رسومات لحيوانات لو كانت حقيقية لعاشت، هذا بالاتفاق محرم. يعني تمثال الانسان كامل للرأس فقط او الرأس الى صدر فقط، طبعا لو كانت هذه الصورة حقيقية ما لا تعيش، لا يمكن أن يعيش إنسان هكذا رأس فقط أو رأس وصدر فقط، لا يمكن أن يعيش. لكن إنسان كامل أو حيوان كامل تمثال، لو كان هذا تمثال حقيقة لعاش، إذا هذا التمثال صنعه حرام واتخاذه أيضا حرام. واختلف العلماء في الرسومات التي لا ظل لها، التي ثم ترقيم على الورق او على القماش. ففي مذهب المالكية كثير من المالكية قالوا لا تحرم الرسومات التي لا ظل لها، وانما يحرم ما له ظل فقط. الشافعي وجمهور الفقهاء فيما اعلم قالوا كل ذلك حرام. رسومات ما دامت قائمة على المعار اليدوي والمرسوم حيوان، والحيوان المرسوم لو كان حقيقة لعاش ليس الرأس فقط مثلا، إذا هذا حرام، سواء كان تمثالا مجسدا أو لم يكن تمثالا مجسدا. هذا رأي الشافعي. ومن الأدلة التي احتج بها الشافعي على الآخرين ما قاله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل دار عائشة ووجد هذا الستر وعليه تماثيل، تماثيل أكيد ما كانت مجسدة لأنها عبارة عن صور على ستر كتاب من قماش، ومع ذلك فقد هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حقه هذا الكلام الذي قاله، وهذا دليل قوي واضح كما تفهم. الآخرون قالوا لا، هذا ورع من رسول الله، يعني ما ينبغي أن يكون في بيت رسول الله يختلف عما يمكن أن يكون في بيوت الآخرين. فالله سبحانه وتعالى خص بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار أكبر من الحيطة لا تستطيع أن تقيس عليها البيوتات الأخرى. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتمتع في داره بزخارف بزينة، فيما كان موجود من ذلك في بيوتات الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتمتع بأثاث فاخر في داره في أي من دوره، في حين أنه كان بيوتات الصحابة فيها أثاث، وما كان ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع يوم من الأيام على مائدته لونان من طعام قط أبدا، في حين أنه ما كان يحرم ذلك. فالذين قالوا بجواز الرسوم التي لا ظل لها قالوا هذا الذي فعله رسول الله مزيد من الاحتياط، وهذا شيء خاص ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ما ذكره الفقهاء في هذا الصدد. بقي أن نقول أيها الإخوة شيئا. قد يقول لنا قائل طيب هذا الكلام الذي نقوله مثبت في كتب الفقه، والأئمة ذكروا هذا عبر الدهور إلى يومنا، ونحن عندما ننظر إلى البلاد العربية والإسلامية التي فتحت متى؟ في أواخر عصر الخلافة الراشدي، وبعضها في عصر الخلافة الراشدي، ومن بعد إلى يومنا نجد أن هذه البلاد التي فتحت مليئة بالتماثيل التي تعود إلى عهد الفراعنة، أو التي تعود إلى عهد الرومان أو اليونان أو نحو ذلك، وها هي ذي إلى الآن قائمة. أي إن الذين فتحوا تلك البلاد وهم إما من الصحابة وإما من التابعين وإما من يعني تابعيهم، على كل هم من يعني في غالب من السلف الصالح، فما لهم لم يحطموا تلك التماثيل؟ ولماذا استبقوها؟ هذا سؤال يرد. الجواب عن هذا أيها الإخوة دقيق جدا. هؤلاء الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أبدا مع بيان الله سبحانه وتعالى وكثير من آي كتابه المبين لم يمسوا هذه الآثار، لا احتراما للمعنى الفني الذي فيها أبدا، وإنما احتراما لكلام الله عز وجل. فاستبقوا هذه التماثيل وهذه الزخارف وهذه المظاهر الحضارية لكي تكون مصداقا لبيان الله عز وجل في قرآنه. وماذا يقول الله؟ مثلا آيات كثيرة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا من جملة ما يقوله الله في هذا الصدد، أي يثبت الله في كتابه حقيقة، وهي أن الله عز وجل حطم حضارات ومدنيات سائدة قوية ذات نوح لما كان المسلمون جنودا صادقين مع الله عز وجل. أورث هذه الحضارات كما هي أناسا آخرين، واضح؟ مثل أيضا قول الله عز وجل قل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات كما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآيات التي فيها معنى كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. نعم. طيب، لما فتحت هذه البلاد على أيدي المسلمين ونظروا فوجدوا فعلا آثار جبروتهم، آثار طغيانهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كما قال الله عز وجل، لم يجرؤوا على أن يحطموا هذه الآثار وينظفوا تلك البلدان منها لكي تبقى شاهدة على كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما عملهم على استبقاء تلك الأمور. والآن فعلا أنت عندما تذهب إلى مصر مثلا وتجد آثار الفراعنة، تجد تمثال رمسيس وتجد تماثيل أخرى، وتعلم أن مصر فتحت في عهد عمرو بن العاص، أو بتعبير أدق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلماذا لم تحطم؟ لم تحطم لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا في محكم كتابه أنه سيورث حضارات شامخة قوية ظاهرها أو واقعها أو آثارها تدل على مدى قوة أولئك الناس، ورغم هذا فلسوف يورثها لأناس كانوا إلى الأمس القريب كارهين، فقراء غير حضاريين يعيشون على هامش التاريخ. أي هذا من نوع أكسب تماما، لكن الهدف هو ذاته من نوع موقف سيدنا عمر يوم ذهب إلى بلاد الشام وهو يلبس مرقع ذات 12 رقعة، عدوها 12 رقعة كانت وبعضها جلد، لم يغير مرقعته. أبو عبيدة همس في أذنه معاتبا، قال له عمر: أيوه لو غيرك قالها يا عمر يا أبا عبيدة لجعلته نكالا للمسلمين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أي ألا أريد أن أظهر لهؤلاء الناس الذين ورثنا حضارتهم أن الذين ورثوا حضارتهم هم هؤلاء الناس الذين يلبسون المرقعات، الذين يعيشون حياة البدو، الذين ليست لهم أي حضارة سائلة. فليتساءلوا ترى كيف ورثنا حضارتهم؟ لعلهم إذا تفكروا وتأملوا هدوا إلا أن الله له سنة في كونه كما قال الله عز وجل. أنا لا أريد أن أغير من واقع شيئا، أنا الإنسان الذي كنت أرعى الإبل وأعيش حياة البداوة تائها ضائعة، أنا هو شيء واحد تغير في كياني هديت إلى الله عز وجل. كذلك هذه البلاد التي ورثناها لم نغير منها شيئا، مظاهر الأبهة، مظاهر الزخارف، التماثيل، هذه الأشياء كلها ستبقى لكي تكون شاهدا على أن هذه القوى لن تفيد أصحابها شيئا عندما يجمعون عن صراط الله عز وجل. ولا بد لسنة الله أن تظل ماضية، ولا بد أن يرث هؤلاء الناس وطغيانهم وكل حضارتهم المسلم. هذا هو السبب الذي دعا المسلمين إلى أن يبقوا هذه الأشياء. بعض الناس ماذا يقولون؟ هذا جائز، ودليلكم جائز أن المسلمين الذين فتحوا البلاد استبقوا هذه الأشياء كما هي، استبقوها تماما نعم، لكنها لا تحمل هذه الدلالة التي تتصورون بشكل من الأشكال إطلاقا. ودين الله أيها الإخوة قائم على النصوص، لكن النصوص ينبغي أن تفهم بعقل وأن تفهم بحس. فلا الإسلام دين نصوص ميتة، ولا الإسلام دين تصورات خيالية يعني يفهمها الإنسان كما يشاء طبق مزاجه، لا لا هذا ولا ذاك. هذا هو الجواب عن سؤال يمكن أن يخطر في البال. طبعا عندما نعلم هذا الشعور لدى العرب الفاتحين أو لدى المسلمين، هذا الشعور منعهم من أن يمسوا آثار تلك البلاد لكي تكون نداء عاليا لتصديق كلام الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أجل، والشاهد على ذلك هذه الآثار الباقية إلى يوم القيامة. إذا كان هذا الدافع حمل العرب على أن لا يحطموا التماثيل اللي هي في الأصل محرمة فعلها واتخاذها، فكيف يمكن للعرب أيها الإخوة أن يحرقوا المكتبات التي ورثوها من الفراعنة أو من الرومان أو من اليونان إذا ما حطموا التماثيل المنصوص على حرمتها بالدافع اللي ذكرته لكم؟ أفيحرقون مكتبات بكل ما فيها من كتب وعلوم؟ معلوم؟ طبعا لا يمكن العقل أن يتصوره، لكن صعاليك الغرب قالوا هذا الكلام. صعاليك الغرب من العرب الأذلة، من العرب الذين تهوى عقولهم الرق لا تعلم الطعم للحرية أبدا. هؤلاء الصعاليك يختلقون اختلاقا ويوقعون الأنباء ترقيعا ليكذبوا على تاريخنا العربي والإسلامي وليقولوا إن عمر أمر بحط مكتبة الإسكندرية. لقد قال هذا الكلام وأنا ذكرت هذا الكلام من حين، لكن أكرره لأن الصعاليك ما ماتوا، إذا ينبغي أن يكرر هذا الكلام. لا تبري قال هذا الكلام، لم خلدون قال هذا الكلام، لم تفيق قال هذا الكلام، لا المسعودي قال هذا الكلام، لا ابن كثير في كتابه بداية والنهاية قال هذا الكلام. أول من قال هذا الكلام بعد ستة قرون من فتح الإسكندرية، من فتح مصر والإسكندرية عبارة عن مطران كان مسؤول عن حلب، هو الذي اختلق هذا الكلام. بعدين ليش الكتاب اللي قبل منه ما هم لازم كان يقوى الكلام؟ والمؤرخين ما تركوا شاردة ولا واردة إلا ذكروها، حتى الأخبار الضعيفة يذكرونها ثم يبينون أن هذا خبر ضعيف، هذا خبر باطل، وهذا خبر صحيح. طريقة الطبري، طريقة ابن كثير وابن خلدون هكذا. طيب ليش ما ذكروا هذا الكلام؟ بيجي واحد بعد خمس ستة قرون مطران حلب اسمه نسيت اسمه انتجل عندي مني على كده، بيجي بيطلع بالنواظير يختلق ستة قرون بيصير هو جاء الوحي من الشياطين مشان حتى يختلق ان سيدنا عمر امر عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية. فيا عمي قبل ما يأمر سيدنا عمر عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية كان لازم يأمر بايش؟ بتكسير الاصنام. ليش ما امر بتكسير الاصنام؟ ليش بقت الاصنام الى الان؟ لماذا؟ في عقلية عربية كبيرة ينبغي ان تبقى هذه الاثار حتى نسبح الله دائما إلى يوم القيامة، وحتى نجد تطبيق كلام الله في قرآنه سنن الله في آفاقه. هذه هي الحكمة. طيب إذا كان هذا الكلام بالنسبة للمحرمات فكيف في الكتب؟ مرام مدرسة نحن صار على عقول على معازيم، نأخذ الشراب ونلقي السراب، نأخذ الدواء ونلقي الغثاء، مو مشكلة. وهذا منهج الإسلام، وهذا ما علمنا إياه ديننا. الحكمة دالة المؤمن، فأينما وجدتها التقطع. نعم، فهذا المعنى ينبغي أيها الإخوة أن نعلمه، وينبغي أن يكون ظاهرا في أذهاننا، لأنني كما قلت لكم في الدرس الماضي المسلمون مستهدفون، المسلمون مستهدفون في كل بلادهم. لكن أقول شيئا آخر، المسلمون في سوريا بالذات مستهدفون اليوم، وهذا شيء من جانب يرفع الرأس عاليا، ومن جانب آخر يحملنا مسؤولية جديدة وزائدة. ذلك لأن إلى الآن ولله الحمد هذه البلدة ترفع رأسها عاليا بالاعتزاز بالذات والهوية، في حين أن جيراننا لنا تساقطوا وهووا واستسلموا للتيارات التي تعرفونها. بسبب ذلك هنالك أضواء ساطعة جدا من الكيد ومن الغزو الفكري تسلط وتركز عموما على العالم العربي والإسلامي وخصوصا على هذه المدينة. والله إني لا أعلم شواهد كثيرة على ذلك، والله إني لا أجمع دلائل كثيرة على ذلك، وهذا كما قلت لكم يزيدنا اعتزازا، لأن هذا التركيز الزائد على هذه البلدة دليل على أننا ولله الحمد لا نزال نعتز بقيمنا وبمبادئنا. نعم، كل ما حولكم من أخبار قديمة وحديثة إلى الأمس الدابع شيء يبعث على الاعتزاز بمقدار ما يبعث على الأسف مما يجري حولنا. هذا الكئيب يتمثل في وسائل شتى، وسائل سياسية، وسائل اقتصادية، ولكن أشدها وأخطرها وسائل فكرية ووسائل ثقافية تستهدف ديننا وتستهدف أخلاقنا. فاحذروا من المكر وأصحابه. وكما قلت لكم في الدرس الماضي، ليس هنالك سلاح نتقي به هذا المكر أقوى وأمتن من سلاح الوعي. كما قلت لكم في يوم الاثنين، الوعي، الوعي يغنينا عن الرد، الوعي، الوعي يغنينا عن الكتابات ضد الكتابات. ما في داعي للكتاب والرد إذا كان الإمامية ساقط. الوعي الإسلامي الساقط من أين يأتي؟ من الثقافة الإسلامية، من الدراية، ومن الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. هذا مثلا أقوله لكم أيها الإخوة. غمضوا عنكم وقرأوا أي كتاب تاريخي مما يؤلف اليوم، ستجدون 50% منه يلهث كتابه وراء دول البقية في الغرب. الواحد منهم يطلع يسمع ابنه شو عم يحكوا أبنك، يردد ما يقولون، ومثل ما كانوا بيقول زمان بيقولوا صوت سيده، يعني يكرر صوت سيده هذا الانسان. شو بيقولون؟ مثل الصدى للصوت. 50% من هذه الكتب، ولو انك تتبعت نفسيات هؤلاء الكاتبين لرايتهم يبحثون عن المال، يبحثون عن شهره، يبحثون عن اتاوه. ما اكثر من بصراحه يقول الف هذا الكتاب واحكي فيه كذا كذا كذا كذا، نحن نضمن ان يكون كتابك هذا مقررا في كذا جامعة في أوروبا، ونضمن أن تدعى أستاذا زائرا إلى هذه الجامعات. هذا كلام قيل للزملاء لنا، نعم، وبشكل يعني يشكل كونترات ظاهرة واضحة بين أناس يسير اللعاب على اقتناصهم وبين دول أخرى. اقتراض بكتابة أنه ما عاد في جهاد، أو يخبط معنى الجهاد فؤاد تحتاني، ونحن مضمن لك أن كتابك هذا يصبح مقررا في جامعة كامبريدج، في جامعة كذا، في جامعات في أمريكا، هنا هنا هنا، وستدعى في كل سنة أستاذ زائرا إلى هذه البلاد. طبعا استدعى أستاذ زائر وراء ذلك مكاسب مالية طائلة. نعم، هذه العروض عرضت على زملاء لنا. طبعا فمنهم من يكلأه الله ويحميه ويجد أن نسوبة الله خير وتأبى عليه عزته أن يتدانى وينحط وأن يصبح نعلة في أقدام أولئك الناس. وناس آخرون يسيل لعابهم على مغانم دنيوية، يغنى بيانه ويكذب ويعلم أنه يكذب، ويعرف بما لا يعرف، ويكتب ما يجعل كتابه مرغوبا ورائجا هناك، وهو يعلم انه اساء، ويعلم انه كذب على قومه وعلى امته، ويعلم هذا كله، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه خلاصه ما ينبغي ان نفهمه من هذا الحديث، ونقف عند هذا الحد، وفي الدرس القادم ننتقل الى الحديث الذي يليه، والحمد لله رب العالمين.